رباهم خير النبلاء اقتبسوا من نور الهادي فإذا هم خير العلماء اتخذوا القرآن إماما وسراجا نحو العليا وتآخوا في الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والنظير والكفء والمثيل، ما اتخذ ربنا صاحبة ولا ولد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من قام لربه وركع وسجد. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم آمين. أحبتي في الله، أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم ردنا إليك ردا جميلا طيبا يا رب العالمين. اللهم انتقم من جزار سوريا، اللهم قطع مفاصله وأرنا فيه آية، اللهم مكن لدينك ولأوليائك الصالحين على أرض سوريا وفي كل مكان يا رب العالمين. ربنا تقبل شهداءهم، اشف مرضاهم، داوي جرحاهم، أطعم جائعهم، أمن خائفهم. اللهم رحماك رحماك بالأطفال اليتامى والنساء الثكالى الأيامى، اللهم رحماك رحماك بالشباب الحيارى، اللهم فأيدهم بمدد من عندك وانصرهم يا رب العالمين، واغفر لنا تقصيرنا في حقهم يا رحمن يا رحيم، آمين. أحبتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم النبلاء. التقينا في أول حلقة مع الغصن الندي الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه وعن أخيه، وصلى وسلم وزاد وبارك على جده المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم تكلمنا بعد عن الإمام العالم المجاهد عبد الله بن المبارك، ثم تكلمنا بعد في الليلة الماضية عن القاضي الحكيم الذكي العاقل الأريب القاضي شريح ابن الحارث الكندي اليمني. وفي هذه الليلة المباركة نحن على موعد مع ملك عادل بطل مجاهد، ابن ملك عادل بطل مجاهد. هذا الملك لم تعرف الدنيا بعد عمر بن عبد العزيز من هو أفضل منه، أفضل من حكم المسلمين بعد عمر بن عبد العزيز صاحبنا وسيدنا في هذه الليلة المباركة. فمن هو؟ هو الملك المجاهد ابن الملك المجاهد، حرر هو وأبوه 50 مدينة من براثن الصليبيين. الله أكبر، حرر هو وأبوه 50 مدينة من براثن الصليبيين. نعم، فكان شبلا خرج من ظهر أسد، وأي أسد؟ أبوه من؟ أبوه عماد الدين زنكي، هذا البطل المهاب، هذا المقدام الشجاع، هذا الملك المنتصر الفاتح الذي عاش حياته كلها من أجل توحيد الأمة ومن أجل تحرير الأقصى ومن أجل عز الإسلام وعز المسلمين. حرر أبوه حلب وحماه وحمص وبنياس وغيرها من يد الصليبيين، فاللهم رحماك رحماك بأهلنا في حمص وبأهلنا في حلب وبأهلنا في الشام، وبأهلنا في بنياس، وبأهلنا في كل مكان من بلاد الشام يا رب العالمين. لكن عماد الدين قتل غيلة غدرا على يد خادمه الذي قتله وفر. هذا أبو صاحبنا، أما صاحبنا فهو الملك العادل البطل المجاهد الزاهد الورع الدين الأمين نور الدين محمود. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع الملك المجاهد نور الدين محمود ابن عماد الدين زنكي ابن آق ابن سنقر. مولده: ولد رضي الله عنه ورحمه وطيب ثراه وجعل الفردوس مثوانا ومثواه، ولد في وقت طلوع الشمس، فكان ميلاده شمسا للمسلمين وفتحا على المسلمين ونورا على المسلمين. ولد في وقت طلوع الشمس من يوم الأحد في 17 من شوال في 1150. وصفه: كان أسمر اللون، حلو العينين، عريض الجبين، حسن الصورة، تركي الشكل. نور الدين محمود إن شاء الله طول بعرض، عيني واسعة وحلوة، حلو القسمات، وسيم قسيم، مليح الصورة، بطل بطل، كأن الله عز وجل أعده دينيا وبدنيا ونفسيا ليقود الأمة. تولى الحكم رحمه الله لمدة 28 عاما بعد موت والده غيلة على يد خادمه. حكم الأمة 28 سنة، وكان شجاعا لم يرى في زمانه من ركب الفرس مثله، لم يرى في زمانه من ركب الفرس مثله، وصار على نهج أبيه، عاش للإسلام وعاش بالإسلام. هدفه توحيد صف الأمة، هدفه تحرير الأقصى، حتى أنه صنع المنبر الذي سيخطب عليه في الأقصى بعد تحرير الأقصى. لكنه مات قبل هذه الأمنية، لكن صلاح الدين تلميذه أخذ منبره وجعله في الأقصى ونفذ وصيته. الله، شوف الثقة في النصر، حتى المنبر اللي يخطب عليه عمله، ولسه فلسطين محتلة في يد الصليبيين بقالها 91 سنة. عنده أمل، عنده ثقة في ربنا، وما النصر إلا من عند الله. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، ما علينا إلا أن نوحد الصف ونجمع الكلمة ونصحح العقيدة ونأخذ بالأسباب، والله ناصرنا ورب الكعبة. لكم دفع عن مصر وعن الشام بلايا وويلات رحمه الله. له جميل في عنق كل مصري، هو الذي صحح عقائد المصريين بعدما خربها الفاطميون الشيعة الضلال. لكم دفع عن مصر ويلات الصليبيين، حاول الصليبيون أكثر من مرة أن يحتلوا مصر فدفع البلاء عنا. نور الدين رحمه الله، ولو لم يكن من مناقبه ومن فضائله إلا أن صلاح الدين واحد من تلاميذه ومن رجال دولته الأكفاء، لكف الرجل ده أستاذ صلاح الدين الأيوبي أستاذه، لو لم يكن من مناقبه إلا إن تلميذه اللي تربى على أيديه وتعلم منه هو صلاح الدين الأيوبي لكفى. ونجابة التلميذ تدل على عظمة الأستاذ، نجابة التلميذ تدل على عظمة الأستاذ. عمل على توحيد الأمة فجمعها تحت راية الخليفة العباسي، وذلك بعد القضاء على الدولة الفاطمية الشيعية العبيدية الضالة، وحرر أكثر من 50 مدينة من مدن الإسلام كان الصليبيون قد احتلوها وجثموا على صدور أهلها، وكان رحمه الله تعالى مؤثرا لفعل الخيرات، صحيح الاعتقاد، مدمنا لقيام الليل، يكثر جدا من صيام النوافل، ويحب جدا التيسير على المسلمين والعدل معهم. أخلاق في القمة، أخلاق في القمة. من صلاحه وتقواه ما ذكره عنه الإمام ابن كثير رحمه الله. قال ابن كثير: وكان رحمه الله تعالى، يعني نور الدين محمود، يكثر من مطالعة الكتب الدينية، ويتبع الآثار النبوية، ويحافظ على الصلوات في الجماعات، ويكثر من التلاوة، وقد حبب إليه فعل الخيرات، وكان رحمه الله عفيف البطن والفرج، مقتصدا في النفقة على نفسه وعلى عياله وفي مطعمه ومشربه وملبسه، وكان زاهدا جدا لا يحب أن يلبس الحرير، ويأكل من كسب يده بسيفه ورمحه. الله، ما هذه العظمة يا نور الدين، ما هذه العظمة أيها الملك، ما هذه العظمة، يأكل من كسب يمينه، يأكل من عرق جبينه، يلبس كأفقر واحد في الأمة، عادي خالص، يلبس ثيابا كأي واحد في الأمة، من أرخص أنواع الثياب، وهو يملك مصر والشام، رحمه الله ورضي عنه، ويقتصد في النفقة على الطعام والشراب، لم يكن عبدا لبطنه، لم يكن عبدا لشهواته، بل يقتصد في الطعام والشراب على نفسه وعلى زوجه وعلى عياله رحمه الله. قال ابن الأثير الإمام: ولم يكن بعد عمر بن عبد العزيز ملك أبدا كنور الدين محمود. ما فيش حد جه في الفترة بعد عمر بن عبد العزيز لحد نور الدين محمود أفضل من نور الدين محمود في رأي الإمام ابن الأثير. قال: ولا أكثر تحريا للعدل والإنصاف من، وكانت له دكاكين في حمص، الرئيس عنده دكانتين، وكانت له دكاكين في حمص يكريها، بيأجرها، يؤجرها لبعض الناس، وكان يأكل من دخلها. يا سلام، بيصرف على بيته منين؟ من خزانة الدولة؟ لا. طب بيصرف على بيته منين؟ مرة واحد طيب قال لي: هو الرئيس، أي رئيس في بلد يعني، بيشيل في جيبه فلوس؟ فقلت له: ما ظنش إن في رئيس بيشيل في جيبه فلوس، يشيل فلوس ليه؟ ده لو هو عايزه بيشاور عليه كده بيجيله. لا، صاحبنا بقى كان عنده دكانتين ثلاثة كده، دكاكين صغيرة بيأجرها لبعض الناس في حمص، والأجرة ياخدها يصرف منها على مراته وعلى عياله وعلى نفسه، وهو ملك مصر والشام، وهو ملك مصر والشام رحمه الله ورضي عنه. عدله، أنشأ دارا للعدل، وكان يجلس فيها في كل أسبوع 5 مرات، يسمع بنفسه المظالم ومعه القضاء، ويسمع إلى قضاء القضاء ويقضي معهم. ذكر ابن الأثير أنه بينما كان نور الدين محمود مع الجنود والقادة يتدربون ويدربون الخيل ويلعبون لعبة اسمها الصولجان، بيلعبوا كورة وكل واحد فارس على فرسه مع عصاية في إيديه وبيتناول الكرة بضرب العصا، اسمها الصولجان، الغاية منها تدريب الخيل وتدريب الفارس على اللياقة. فبينما هو يتدرب مع القادة، إذ جاء رجل ونظر إليه وأشار عليه وتكلم مع الحاجب، فذهب نور الدين على حصانه للحاجب وقال: ماذا قال لك؟ وهو يشير علي. قال: يزعم أنك قد ظلمته وأكلت شيئا من ماله. بقول كده عن الرئيس، ده في واحد قال للرئيس المخلوع بتاعنا: اتق الله يا ريس، وهو في المدينة في مسجد النبي اعتقلوا 15 سنة، أمال لو قالوا ده انت أكلت مالي كان اداله إعدام بقى. فالراجل بيقول للحاجب، بيقول له: الملك نور الدين محمود أكل بعض مالي. فنزل من على فرسه وذهب مع الرجل وقال تعالى معي إلى القاضي يسمع منك المظلمة ويقضي بيننا. طبعا لو النهاردة كان جاب له كان جاي القصر رئيس المحكمة مش عارف ايه ورئيس المحكمة ايه ونائب رئيس ايه, لا هو بنفسه راح المحكمة وجايب مع الرجل الغلبان قال له احكي بقى المشكلة عند القاضي. فلما سمع القاضي من الرجل وسمع من نور الدين محمود تبين أن صاحب الحق هو الملك نور الدين وأن الظالم هو الرجل. فقال نور الدين محمود والله إني لأعلم أن الحق لي ولكني ذهبت معه إلى القاضي تعظيما لشرع الله وحتى لا يتخلف أحد عن الحضور إلى الشرع إذا دعي إليه. اعلموا أيها الناس أن معاشر الحكام أعلانا وأدنانا خدم لرسول الله محمد وحراس على شريعة النبي محمد, وأنا والله أعلم أنه لا حق له عندي, ومع ذلك فقد أشهدتكم أن ما طلبه مني وادعاه علي ظلما قد وهبته له وتنازلت عنه له. ما هذه العظمة؟ الراجل بيعظم شريعة ربنا, مش بيقول لك مش عايزين حكم الشريعة, ما ترجعوا لناش وما ترجعوا لناش ورا, تلاقوا حد كده جلد على عظم يقول لك رئيس حزب كذا, لك الشريعة الإسلامية هترجعونا ورا, ده انت طول عمرك ورا, انت امتى كنت قدام اصلا؟ هم دول الناس, هؤلاء هم الناس. قال كلنا خدم لرسول الله, نحن معاشر الحكام أعلانا وأدنانا خدم لرسول الله وحراس على شريعته. أول مهمة لأي رئيس مسلم لو عنده دين صيانة الدين خدمة الشريعة. شجاعته, كان شجاعا صبورا, كان بطلا في ميادين الحروب يضرب به المثل في ذلك, إذا صاح المنادي حي على الجهاد في الصف الأول الملك نور الدين, إذا اشتد الوطيس وحمي في الصف الأول الملك نور الدين. وكان يقول تعرضت للشهادة غير ذي مرة فلم يتفق لي ذلك, ولو كان في خير لرزقتها وإنما الأعمال بالنيات. يا سلام على التواضع لله, يا سلام على عدم الاعتماد على العمل. بقول لك حرر 50 مدينة من يد الصليبيين, بطل عالم عادل, يقول لك تعرضت للشهادة في أكثر من مرة وربنا ما ادانيش الشهادة, ولو علم أن فيا خير لرزقني الشهادة وإنما الأعمال بالنيات. يا سلام عليك. اوعى يا مسلم تمن على الله بعملك, اوعى يا شيخ يا عالم يا من يضرب باسمك الطبل تفتكر نفسك بقيت كبير على ربنا فيصيبك العجب فيحبط ربنا عملك. قال تعالى لسيد المجاهدين ولسيد العابدين ولسيد العلماء ولسيد الخلق, قال له ربنا من أول الدعوة ولا تمنن تستكثر. اوعى تمن على ربنا في عملك, تواضع لربك, من تواضع لله رفعه. الله يحب العبد التقي النقي الخفي السهل الهين اللين. نور الدين يقول لك لو ربنا يعلم ان فيا خير كان موتني شهيد, ولكن إنما الأعمال بالنيات. الله الله. أبطل رضي الله عنه ورحمه قول الضلال في الأذان حي على خير العمل. تعرفون إن الشيعة أضافوا للأذان بعضهم حي على خير العمل, وبعضهم يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله. ومصر كان الفاطميون الضلال وفاطمة بريئة منهم, ملأوا بلدنا بكل الموبقات, كل الموالد اللي في مصر من عهد الفاطميين, مولد النبوي مولد للحسين، مولد مش 99% من الأضرحة اللي اتزرعت في مصر كلها من عهد الفاطميين، 90% وزيادة من البدع ورثناها منهم. هو نظف بقى، فكان مما نظف منه الأذان بدعتهم في الأذان حي على خير العمل. قال قطب الدين النيسابوري له يوما: بالله يا مولانا لا تخاطر بنفسك، فإنك إن قتلت هزم كل من معك، وضاعت بلاد الإسلام، وفسد حال المسلمين. واحد من بطنته الحشية بقول له: يا ريس، مش كل معركة تبقى في الصف الأولاني؟ يعني مش كل مرة تخاطر بنفسك كده؟ أنت لو مت هزم الجيش، واحتلت البلاد، وضاع العباد، وضاع الإسلام. فغضب جدا نور الدين فقال: اسكت يا قطب الدين، فإن قولك هذا سوء أدب مع الله. ومن الذي كان يحفظ الدين والبلاد والعباد قبل نور الدين غير الله عز وجل الذي لا إله إلا هو؟ الله عليك يا نور الدين، والله ما أهلك فرعون إلا هامان. أي رئيس ربنا بيحبه بيديله البطانة الصالحة التي تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وبأدب. أي رئيس ضال فاسد ربنا غضبان عليه بيبتليه بالبطانة السيئة: المنافقين، الكذابين، الدجالين، مساحين الجوخ بتوع تمام يا فندم، تمام يا فندم، تمام يا فندم وبس. وأفندم ده ما بيغلطش خالص، ده حبر، عالم، علامة، ذكي، قريب، شاعر، صحفي، قول كل حاجة فيه، يعني عامل زي الغسالة اللي بتغسل وتنشف وتكوي، في كل حاجة. البطانة، البطانة. ولذلك الرئيس العاقل يختار أهل الكفاءة لا أهل الثقة. الرئيس العاقل يطلب من الناس العقلاء النصيحة، يذهب للعلماء ويستنصحهم. ورحم الله عمر عندما قال: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. عمر بن عبد العزيز في خطبة الخلافة قال: أيها الناس، لن يضم مجلسي إلا رجل يدلنا على الخير أو يعرف الخير ويأمر به. فلما قال هذا قال هتافة التهريج: ليس لنا أي نصيب فيه. وقال العلماء الربانيون: إلزموه، فإن وافق قوله فعله فلا تتركوه. ولزموه فعلا عمر بن مهاجر، عالم. سيدنا عمر بن عبد العزيز عينه في القصر بتاعه، قال له: شغلتك إيه؟ قال له: شغلتي إذا رأيتني يا ابن مهاجر حت يمينا أو يسارا فهزني في الهواء وقل لي: يتق الله يا عمر فإنك ستموت. شفت نور الدين محمود لما سمع كلمة من قطب الدين النيسابوري فيها غلو وبخه إزاي؟ ولا تخاطر بنفسك يا مولانا، فإنك إن قتلت هزم الجيش، وضاع العباد، وذهب الإسلام. قال: اسكت، هذا سوء أدب مع الله. ومن الذي كان يحمي البلاد والعباد والإسلام قبل أن يولد نور الدين؟ أليس هو الله رب العالمين لا إله إلا هو سبحانه وتعالى؟ إحنا عايزين كل رئيس مسلم يبقى عنده بطانة كده، مش عايزين بتوع تنهدات سعادتك أوامر يا فندم، مش عايزين بتوع شغبطة حضرتك تخطيط لمستقبل حياتي يا فندم، مش عايزين بتوع شلوت من رجل سعادتك دفع للأمام يا فندم. دول خربوا البلد، خربوها. حكمته رحمه الله تعالى كان من ورعه قبل حكمته أنه قاتل الصليبيين في واقعة اسمها واقعة حارم. جيش الصليبيين كبير جدا، تأخر النصر جدا على المسلمين وخسروا كثيرا. وإذ بنور الدين الملك يسجد تحت تل حارم ويعثر وجهه بالتراب ذلا لله ويقول وهو ساجد في دعائه: يا رب، اللهم انصر دينك وأعز أولياءك، ولا تنصر محمود، ومن محمود الكلب حتى ينصر. بقول كده عن نفسه في دعائه، هو ساجد لله: اللهم انصر دينك ولا تنصر محمود، ومن محمود الكلب حتى ينصر. فأعطاهم الله أكتاف الصليبيين، وتحولت الهزيمة إلى نصر، فقتل من الصليبيين 20,000، وأسر نور الدين محمود كل ملوك وقادة الصليبيين في واقعة حارم. أبو شامة يذكر أن الفرنجة لما جاءوا إلى مصر ليحتلوها ونزلوا في دمياط، وتأخر النصر وبعث نور الدين جيش من الشام بقى، والموضوع بقى صعب جدا، بعث أحدهم خطابا إلى نور الدين محمود يقول له: أبشرك بنصر الله. قال له: إزاي؟ قال: رأيت هذا في رؤيا، ومعي أمارة من رسول الله. قال له: يا ريس، أنا شفت النبي في المنام وقال لي على حاجة عشان تصدقني إنها رؤيا صالحة. قال له إيه؟ قال له: وعدني بنصرنا على الصليبيين في دمياط، وقال: أخبر نور الدين محمود بذلك، وقل له إن الأمارة التي بيني وبينك قولك في سجودك تحت تل حارم: اللهم انصر دينك ولا تنصر محمود، ومن محمود الكلب حتى ينصر. فبكى نور الدين، دعوة ما حدش سمعها غير ربنا، هي رؤيا صالحة، وبالفعل كانت رؤيا صالحة، بالفعل جاءت بشريات النصر. الله أكبر، نفسنا في ملك متواضع لله، رئيس متواضع لله، رئيس بينه وبين الله حال، رئيس يتقي الله عز وجل، إذا دعا استجاب الله له. حكمته: كان يكثر اللعب بالكرة، لعبة الصولجان عبارة عن كرة كبيرة، الفرسان يركبوا الخيل، كل فرس معه عصا، ويتناولونها بالعصا، وفي كر وفر. كان يكثر من التدريب بلعب الكرة بالصولجان، فعتب عليه البعض فقال: إنما الأعمال بالنيات، أنا ما أفعل هذا من أجل اللهو ولا العبث ولا اللعب، وإنما من أجل تمرين الخيل على الكر والفر، وتعليم الخيل على الكر والفر، وإنا لا نترك الجهاد في سبيل الله أبدا. الله، زهده. ركب يوما رحمه الله ورضي عنه مع بعض أصحابه، فكانت الشمس في ظهورهم، راكب كده والشمس في ظهره، فلما عادوا كانت الشمس من أمامهم، الظل قدامه، فكلما جرى سبقه ظله. فقال لأصحابه: أتدرون بأي شيء شبهت هذا الظل الذي كان بين أيدينا ثم أصبح خلفنا؟ قالوا: بأي شيء أيها الملك؟ قال: بالدنيا، شبهته بالدنيا تهرب ممن يطلبها وتطلب من يهرب منها. صدق والله، صدق، وكلامه ده فيه ريحة من كلام النبوة. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان همه الدنيا فرق الله عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته منها إلا ما قدر له. واحد هم البورصة، طلعت البورصة نزلت، اليورو زاد، الدولار نزل، الين مش عارف حصل له ايه، الجن مش عارف حصل له ايه، وبعدين تجي له جلطة بتلاقي بقه اتعوج ولسانه مش عارف الفلوس، الفلوس، الفلوس. من كان همه الدنيا شتت الله عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه، عمره يشبع أبدا. ولو أن لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون الوادي اثنان، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. شتت الله عليه شمله، جعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا مهما عمل إلا ما قدر له، ومن كان همه الآخرة. اللهم اجعلنا منهم. جمع الله عليه شمله، وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، تيجي تركع تحت الجزمة. شيخنا الشيخ كشك الله يرحمه كان يقول: لو ركب ابن آدم الريح فرارا من رزقه لركب الرزق البرق ليسقط في فم ابن آدم. وفي السماء رزقكم وما توعدون. والله يا أخواننا ما نخرج من الدنيا ولنا فيها حبة أرز، ولنا فيها نفس نتنفسه، ولنا فيها خطوة نخطوها. الأرزاق دي زي الآجال محسومة. الدنيا، الدنيا فعلا تفر من طالبها وتطلب هاربها. القرآن مليان بآيات تزهد في الدنيا وتبين خسة الدنيا. منه: كل متاع الدنيا قليل، ومنه: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ومنه: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. انتوا عارفين ربنا سمى الدنيا دنيا ليه؟ أقول لك بعد الاتصال. السلام عليكم. السلام الله عليكم الأخ عادل، أهلا وسهلا حبيب في الله، الله يحبك وشيخنا الفاضل بارك الله. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيك وأن يطول في عمرك وأن يرحم جميع موتى المسلمين. اللهم آمين. ارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء. آمين. إنك على كل شيء قدير. آمين. يا شيخنا الجليل، نحن في ابتلاء كبير. فأعطينا من علمك المفيد الذي نتعلم منك كل شيء. أنا مهموم هم الدنيا كلها، ما أعمل؟ أنا مهموم يا سيدنا. طب اسمع الجواب، بارك الله فيك. النبي علمنا إذا نزل بنا هم أن نقول في الدعاء: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وغمي. نعم. السلام عليكم عبد الرحمن. السلام عليكم شيخ عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً أهلاً، الحمد لله. لو تفتكر يا شيخ مسعد، أنا اللي قبل الانتخابات اللي كلمتك وقلت لك أنا مش هنتخب محمد مرسي. ليه؟ وفضل الله بسببك أنت أنا صليت استخارة أقسم بالله الذي لا إله إلا هو وحق لا إله إلا الله. أنا خليت زوجتي سفة بني سويف هي وإخواتها، دفعت 50 جنيه مواصلات ولا 25 جنيه أنا معوق. مواصلات 25. انا يعني من مكان وانتخبت بعربيه. المهم انتخبتوه بسبب دعائك ليا. وانتخبتوه؟ وانتخبناه. طب ربنا يرضى عنك. وساعه ما قلت لك الجيران وكلنا مش هننتخبه، وانا اللي خليتهم ينتخبوا. ربنا يبارك والله فيك. والله الذي لا اله الا هو وحق لا اله الا الله. احنا كده لينا كده، احنا لينا واجب عند الرئيس. رب العرش العظيم ان يبارك لك في صحتك وعافيتك واولادك، تدعي لي يثبتني على الايمان والصيام والصلاة. ربنا يثبتك على الإيمان ويهديني بناتي. أنا معي أربع بنات أزهر تعبني جدا. حاضر، أفعل إن شاء الله. بارك الله فيك. ربنا يا رب يعطيك سؤلك وخيرا من سؤلك ويبارك فيك ويهدي رئيسنا لما فيه الخير وينحي عنه كل أذى يعوقه عن عمله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا شيخ عبد الله. كيفك يا شيخ؟ الحمد لله. كيف صحتك حبيبي؟ بخير حال. أسأل الله أن يحفظكم ويحفظ مصر من الفتن إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. ونرجو من الله أن تمر هذه الأيام على بلادنا بالخير والمن والبركات إن شاء الله. آمين آمين. بارك الله فيك. بالنسبة يا شيخنا الفاضل. نعم. لأهلنا في سوريا الحبيبة، نسأل الله أن يفك كربهم. آمين يا رب. يا رب فرج كربهم. أهل الشيعة يكتبون على جبل أهل السنة والجماعة: جئناك أبو عبد الله بن الحسين لتحمينا. ولا أحد من المسلمين يتحرك الآن. الصوت طيب يا أخي عبد الله. طيب طيب، إحنا لا نغفل أبدا عن الدعاء لإخواننا في سوريا بالنصرة، وإن شاء الله نصر الله قريب وقد بدت بوادره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. زي حالك يا شيخ؟ الأخت أمينة تفضلي. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. برنامج والله فعلا يعني جميل جدا. يعني لو انا املك جايزه نوبل لكنت قدمتها لحضرتك وللبرنامج. الشيخ محمود حسان ناخد منه جايزه نوبل ونوفل وكل حاجه ان شاء الله. بس عندي طلب لحضرتك، ممكن تعمل لنا حلقه عن معاذ بن جبل؟ ابشري ابشري ان شاء الله سيكون. ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. ربنا يكرمك. بارك الله فيك. حياك حياك. الأخ وليد. السلام عليكم ورحمة الله. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام الله. كل سنة وانت طيب. وحياك طيب، تقبل الله منا ومنكم. إزاي صحتك؟ الحمد لله. حضرتك بتقول دلوقتي إن نخلي الدنيا دلوقتي في إيدينا. أيوة. وما نبصش لأي حاجة تاني. اتفضل. كل حاجة دلوقتي في الدنيا هي الفلوس، هي المال. تقدر تعمل أي حاجة في الدنيا لما يكون معك مال. طيب. لا طب اسمع الجواب. احنا نهرب ازاي من الموضوع ده؟ حاضر، بارك الله فيك. مش كل حاجة في الدنيا أخي الكريم بالمال. هل تستطيع أن تشتري العافية بالمال؟ هل تستطيع أن تشتري السعادة بالمال؟ لا والله، لا والله. وإلا فأغنى الأغنياء، انظر إلى خواتيم حياتهم ممن ضلوا الطريق، تجد اللي مات منتحر واللي مات كذا واللي مات كذا. يا أخي أنا لا أقول لك طلق الدنيا، إنما أقول لك ارضى باليسير من الدنيا، اجعل همك الآخرة. الأخت ميرفت، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبقى فاضل 10 دقايق قول لي. كل سنة وحضرتك طيب، وربنا يجازيك خير والله العظيم، أنت وقناة الرحمة كلها وكلكم يعني، والله العظيم ربنا يعني، والله إحنا يعني أنتوا يعني بجد يعني بجد الواحد مش عارف يقول إيه على البرنامج عامة يعني. الحمد لله. فهو ما شاء الله يعني. فأنا بس كنت عايزة لحضرتك بس سؤال. اتفضلي. عايزة أتأكد من حاجة، يعني أنا دلوقتي كنت بتفرج على برنامج وائل البراشي، في كان جايب واحد بيقول إن سيدنا عمر، بيقول ان سيدنا عمر كان لما بيلاقي واحده مثلا ماشيه بطرحه كان بيشد الطرحه من عليها. إيه وفي قنوات تانية شفته يعني كده. فانا الصراحه انا مش عارفه، انا بتقعد انا يا اختي الكريمه. نعم اسمعي يا اختي الكريمه، بعد الحلقه خش على النت كده. نعم. انا ليا، خش على الانترنت لو عندك انترنت، انا ليا حلقه قديمه يجي من 10 سنين اسمها شبهات حول ملك اليمين، ولعلي افصل فيها هنا في نعمل حلقه كامله، لأن في الحابل اختلط بالنابل والدجالون من الإعلاميين يعني أقاموا الدنيا بجهالة. وإلا فقضية المعاملة مع الرقيق في الإسلام تعتبر دالة على عظمة الإسلام، يدل على عظمة الإسلام ما جاء به الإسلام في شأن معاملة الرقيق من عبيد وإماء. هنعمل له حلقة كاملة إن شاء الله. طب آخر اتصال، أم محمود. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا. عليكم السلام. جزاك الله عين خرج خير الجزاء. بارك الله فيكي. بالله عليك يا شيخ موسى، تدعي لي يعني بصدق قلب أن ربنا يسدد ديني أنا وزوجي. اللهم اقضي عنها الدين، وأغنيها من الفقر، واكفيها بحلالك عن حرامك، وأغنيها بفضلك عمن سواك وكل محتاج يا رب العالمين. نستأنف، ربنا يرضى عنكم ويبارك فيكم. نور الدين محمود من أخلاقه الحلم. كان في زمانه واعظ صالح اسمه أبو عثمان ابن أبي محمد الواسطي، وقف أمام نور الدين محمود وقال: اسمع أيها الملك، مثل وقوفك أيها المغرور، يوم القيامة والسماء تمور، إن قيل نور الدين رحت مسلما فاحذر بأن تبقى وما لك نور، أنهيت عن شرب الخمور وأنت في كأس المظالم طائش مخمور، ماذا تقول إذا انفلت إلى البلا فردا وجاءك منكر ونكير؟ فسمع منه وشكر وقبل النصيحة. رؤية عجيبة، قيل أنها رؤية لعماد الدين زنكي، وقيل أنها رؤية لصلاح الدين الأيوبي، وقيل أنها رؤية لنور الدين محمود. ذكرها البعض في كتب التاريخ، ذكروا أن نور الدين محمود رأى في منامه رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير في المنام إلى رجلين ويقول: يا نور الدين انجدني من هذين، خلصني من هذين. وتكررت الرؤيا ثلاث مرات، فبعث نور الدين محمود إلى الوزير جمال الدين الموصلي، وكان تقيا ورعا صاحب دين، وقص عليه الرؤيا. قال الوزير: أيها الملك، وما أقعدك هنا؟ وهناك بلاء نازل في المدينة ولن يخلص منه إلا أنت. فسافر من فوره إلى المدينة، ودخل وصلى في الروضة ركعتين، وجلس واحتار ماذا يفعل. فقال: أريد أن أرى كل أهل المدينة. فجاءوا فرادى فأعطاهم الهدايا وأغدق عليهم، ثم قال: هل بقي من أهل المدينة أحد لم أسلم عليه؟ قالوا: لم يبق إلا رجلين غريبين جاء من المغرب، أصحاب مال يكثران من الصدقة. قال: أين بيته وأين بيتهم؟ أين بيتهما؟ فدل علي. فذهب إلى بيتهما، فلما رأى الرجلين إذا هما هما اللذين رآهما في المنام، قال: فتشوا في البيت. فوجدوا حصير من تحته سرداب يوصل إلى الحجرة النبوية. فلما سئل الرجلان قال: نحن يهود من المغرب، استخدمنا النصارى حتى نسرق جثمان النبي محمد لهم. فأمر بضرب أعناقهما، ثم أمر بحفر حفرة عميقة حول الحجرة النبوية من كل اتجاه، وأمر بصب الرصاص المذاب فيها حتى لا يقوى أحد بعد على حفر نفق يؤدي إلى الحجرة النبوية. انظر يا عبد الله إلى غل اليهود وإلى غل الصليب الفرنجة، وكيف يتعاملون، يريدون حتى سرقة الجثامين. انظر إلى حالهم، ماذا فعلوا في المساجد، ماذا فعل الطليان بليبيا، ماذا فعل الفرنسيون بالجزائر، قتلوا مليون في الجزائر، ماذا فعل الإنجليز في الهند وفي مصر وفي العراق، ماذا فعل الصرب في البوسنة والهرسك، ماذا، انظر انظر وانظر إلى أخلاقنا نحن. هل لما دخل الإسلام بلد هدم صومعة، هدم كنيسة؟ أبدا أبدا، العدل كل العدل في ظل شريعة الإسلام. دينه كان رجلا دينا على المذهب الحنفي، يسمع الحديث ويحفظه ويكثر من الصلاة بالليل من وقت السحر إلى الفجر. وكانت زوجته عصمة الدين خاتون كذلك، امرأة صالحة جدا تقيم الليل، فاتها قيام الليل ليلة فقامت تبكي، قال: ما يبكيك يا خاتون، ما يبكيك يا عصمة الدين؟ قالت: فاتني وردي. فأمر بوضع طبلخانة في القلعة ووقت السحر تضرب ليقوم الكل ويصلي قيام الليل. مش مرات الرئيس راح الحفلات تتفرج على الباليه وتسمع بتوع الأوبرا اللي بيجعروا، لا، ده كل ليلة قيام ليل. ولما فاتها قيام الليل ليلة قامت باكية من نومها رضي الله عنها. أما توقيره للعلماء فقد كان يعظم العلماء. نور الدين ده كان ملك له هبة قوي، هبة عظيمة جدا، ما في أمير يستطيع أن يجلس وهو موجود إلا بإذن، إلا واحد بس، نجم الدين أيوب والد صلاح الدين لسنه ولما قدم، ده صادق والده. لكنه كان إذا دخل عليه عالم قام هو له ومشى وأخذ بيده وأجلسه بجواره في مجلسه رحمه الله تعالى ورضي عنه. رأى وزيره موفق الدين خالد بن محمد في منامه كأنه يغسل ثياب الملك نور الدين، قال له: يا ريس، شفت في المنام امبارح اني بغسل لك هدومك. فأمره بوضع الضرائب عن الناس، وبعث يقول للناس: سامحوني، فوالله ما جمعتها إلا لقتال الصليبيين، وإلا للذب عنكم، وإلا لصيانة الدين والبلاد والأعراض والدماء والأموال. رحمه الله. وكان يقول في دعائه أحيانا: اللهم ارحم المكاس، اللي بيجمع الضرائب بالظلم، المكاس الظالم الكلب نور الدين محمود. أمانته، من أمانته أن عصمة الدين خاتون زوجته بعثت إلى بعض أصحابه تقول: كلموه أن يوسع علينا في النفقة. مرات الملك لابسة هدوم مرقعة، بناكل أكل صعب قوي، كلموه. فغضب جدا وقال: أو تحسب أن الأموال التي تحت يدي أموالي هي أموال المسلمين، وأنا خادم للأمة ومسؤول عن كل فلس فيها بين يدي الله عز وجل. يا سلام، مش يسرق أموال الأمة عشان عياله، ينهب أموال الأمة عشان يفسح المدام. ناس بتخاف من ربنا، ناس تخشى الله عز وجل. كتب إليه الشيخ الزاهد عمر الملا من الموصل، وكان وليا تقيا دينا عالما، وكان نور الدين يقترض منه في رمضان بعض الرقائق يفطر عليها لدينه. قال له كثر السراق وهذا يحتاج إلى شدة وإلى ضرب وإلى صلب. فكتب إليه كلاما احفظوه، كتب بعدما حمد الله وأثنى عليه: اعلم أن الله خلق الخلق وشرع لهم شريعة وهو أعلم بما يصلح الناس، ولو علم أن الشريعة تحتاج إلى زيادة لزاد فيها، فلا حاجة لنا أن نزيد على ما شرعه الله عز وجل. فقرأ العالم الكتاب على الناس وقال: انظروا إلى كتاب العالم إلى الملك، وانظروا إلى كتاب الملك إلى العالم. الناس اللي بتألف قوانين تحرم حرام وتحل حلال وتألف شرع جديد، هو أنتوا أعلم من ربنا؟ هو أنتوا أحكم من ربنا؟ هو أنتوا أرحم من ربنا؟ تتركوا شرع العليم ونسمع لجهلة يبولون ويتغوطون ويتفلون ويمرضون ويموتون؟ إن لله وإنا إليه راجعون. مات نور الدين محمود رحمه الله تعالى بعدما قضى في الدنيا 58 سنة، مرض قبل موته 10 أيام فقط، ثم في 11 من شوال عام 519 هجرية فاضت روحه إلى بارئها، وصلي عليه في جامع القلعة، ودفن هناك في الشام، وحمل تلميذه صلاح الدين المنبر الذي صنعه ليخطب عليه في الأقصى، ولما دخل الأقصى وضعه وصعد عليه وتذكر نور الدين ودعا الناس له وأمنوا. اللهم ارحم نور الدين محمود، وارحم كل ملوك الإسلام الذين أعززت بهم دينك ورفعت بهم أولياءك. اللهم اجعل مثواهم الجنة واحشرنا معهم تحت لواء المصطفى، آمين. بحبكم أوي أوي في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلام النبلاء رجال رباهم خير النبلاء، اقتبسوا من نور الهادي فإذا هم خير العلماء، اتخذوا القرآن إماما وسراجا نحو العمياء، وتآخوا في الله تعالى.